الحب لا يقف على الضوء الأحمر، لا تفكر أبدا فالضوء أحمر، لا تكلم أحدا فالضوء أحمر، لا تجادل في نصوص الفقه أو في النحو أو في الصرف أو في الشعر أو في النثر، إن العقل ملعون ومكروه ومنكر. لا تجادل في نصوص الفقه أو في النحو أو في الصرف أو في الشعر أو في النثر، إن العقل ملعون. لا تغادر قنك المختومة بالشمع، فإن الضوء أحمر.